مثلا قاري فتح اقول الدعاء الاستفتاح ولا لا؟ لازم بعد التكبيره على طول. وبعدين تبع الامام، تبع الامام وبيقرا الفتحه انت تنصب، ما تنشغلش بقراءه الاستفتاح. وظهر او مثلا انت الان دخلت وانت هتركع، هو راكع عايز تدرك ركوع، تكررش الاستفتاح تدخل معه في الركوع بس تكبر تكبيره الاحرام. طيب يقول هنا وفي ان دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيره الاحرام، هذا اذا كنت ابتدات مع الامام بالبدايه عن تكبيره الاحرام من البدايه او منفرد او امام. قال وخالف في ذلك من؟ الهادي والقاسم وابو العباس وابو طالب من اهل البيت، وسياتي بيان ما هو الحق في ذلك. عن علي بن ابي طالب قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وقلنا وانا من المسلمين وانا اول المسلمين. هذه ثابته وهذه ثابته. سواء قيل ان اول المسلمين هو ابو بكر الصديق فقال ان منين يدعى الدعاء وانا من المسلمين، لان احنا ما احناش من اول المسلمين الحاجه، قيل ان هذا تقال لابو بكر الصديق. معنى وانا اول المسلمين بارك الله فيكم، اول شيء اذا قالها النبي عليه الصلاه والسلام يعني اول مسلم هذه الامه فعلا النبي عليه الصلاه والسلام. طب بالنسبه لنا احنا بقى وانا اول المسلمين، مع تستحضر المعنى الذي في قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به، معناه يعني انا اسابق ان اكون من المسلمين وانا اداوم على الاسلام وانا اثبت عليه وانا اموت عليه، هذا معناه، مش معناه اول مسلمين زمنا، ولكن معناه اوليه معنويه، اوليه معنويه. طب ما انت هنا بيقول لك اوائل الطلبه مثلا، بيقول لك اوائل الطلبه يعني اوائل الطلبه في دمياط مثلا، اوائل الطلبه في مصر، فما في اوائل الطلبه في مكان ثاني واوائل الطلبه في مكان ثاني، بس هنا بالنسبه لمكان معين اوليه نسبيه، اوليه معنويه تمشي. واضح؟ ولا تكونوا اول كافر به، ليه؟ لان نعت النبي عليه الصلاه والسلام جاء في التوراه. معناه طب ما هناك اول من كفر، المشركين اول من كفروا بالنبي عليه الصلاه والسلام. واليهود كانوا فين؟ كانوا في المدينة، كانوا في المدينة، وإلا أول من كفر بالنبي كفر مكة. معنى؟ فمش اليهود أول هم، لا، إنما دي أول. ليش يكون أول؟ إنما دول أهل كتاب. إنما المشركين ما هم مش أهل كتاب. معنى؟ ولذلك جاء التفسير والشرح لهذه الكلمة. قال وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي. ما شاء الله. اعترفت، وشوف توسل، توسل نعم، قبل ان تقرا القران، قبل ان تستعين، التوسلات هذه مهمه في الغايه. قال اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر ذنوبي الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لهذه لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس اليك، انا بك واليك تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. واذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. واذا رفع راسه قال اللهم، طبعا هذا من الادعيه المهجوره اليوم، لو انت امام كده ما شاء الله وتبقى تقول الدعاء ليه؟ الناس يقول لك اوعى تصلي بينا مره ثانيه. ها؟ لان انت هتقول الدعاء ليه؟ ولسه تقرا الفاتحه، ولسه تقرا سوره بعد الفاتحه. معناه؟ طيب والركوع بقى هياخد مجاله والسجود هيطول. ها؟ فتصور كده، يقول ان شاء الله اوعى تصلي بينا مره، انت ارجعوه. أخروه لا يصلي بنا، هذه مشكلة يا إخوة. طيب لكن لا بأس الإنسان إذا وجد من وراءه يتحمل